الحمد لله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج بهجة النظر في شرح مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري، وهو بطريقة سؤال وجواب، فنرجو منه الإفادة العميمة، والله هو المستعان. ونرحب بفضيلة الشيخ أحمد عجور الذي سيجيب عن أسئلتنا في هذا البرنامج. فضيلة الشيخ، سؤالنا: هل أكل الربا من معاصي البطن؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، رواه البيهقي. نعم، أكل مال الربا من معاصي البطن. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، رواه أبو داود. ما حكم أكل مال الغصب؟ وما هو الغصب؟ أكل مال الغصب حرام، والغصب هو الاستيلاء على حق الغير ظلما اعتمادا على القوة. ما هي السرقة فضيلة الشيخ؟ السرقة أخذ المال خفية ليس اعتمادا على القوة، وهي محرمة. فضيلة الشيخ، ما حكم الشيء الذي أخذ بمعاملة حرمها الشرع؟ كل مأخوذ بمعاملة حرمها الشرع فالانتفاع به حرام، ومثال ذلك المال الذي يأخذه المستأجر باسم الخلو إذا انتهت مدة استئجاره وأراد المالك إخراجه فإنه حرام في الشريعة. ما حكم أكل المسكر والنجس والمستقذر؟ يحرم أكل المسكر، وكذلك يحرم أكل النجس كالدم والمستقذر كالمني وإن كان طاهرا. فضيلة الشيخ، من هو اليتيم وما حكم أكل ماله؟ اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ بعده، فإن بلغ لا يسمى يتيما، ولا يجوز أكل ماله ظلما، ولو تصدق به على سائل فحرام على السائل أخذه. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. ما حكم التصرف في الأوقاف على خلاف ما شرط الواقف؟ قال عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم، رواه البيهقي. فالتصرف بالوقف على خلاف ما شرط الواقف حرام. ما حكم المأخوذ بوجه الحياء فضيلة الشيخ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، رواه البيهقي. فما أخذ بوجه الحياء فالانتفاع به حرام. فضيلة الشيخ، حدثنا عن النظر إلى النساء الأجنبيات. يحرم النظر إلى النساء الأجنبيات، أي غير الزوجة والأمة، بشهوة إلى الوجه والكفين وغيرهما، وإلى ما عدا الوجه والكفين ولو بغير شهوة. قال صلى الله عليه وسلم: وزن العينين النظر، رواه البخاري. ماذا يجوز للمرأة أن ترى من الرجل الأجنبي؟ يجوز لها أن ترى منه ما عدا ما بين السرة والركبة بغير شهوة. ماذا يجوز للرجل أن يرى من محارمه؟ الرجل يجوز أن ينظر من محارمه إلى ما عدا ما بين السرة والركبة بغير شهوة. أما سؤالنا الآن، إلى ماذا يجوز للمرأة المسلمة أن ترى من المسلمة؟ يجوز لها أن تنظر إلى ما عدا ما بين سرتها وركبتها. فضيلة الشيخ، النظر بالاستحقار إلى المسلم ما حكمه؟ يحرم النظر بالاستحقار إلى المسلم. النظر في بيت الغير ما حكمه؟ النظر إلى بيت الغير بغير إذنه، أي مما يكره أن يطلع عليه أحد، حرام. وكذلك يحرم النظر إلى شيء أخفاه. شكرا لكم فضيلة الشيخ أحمد عجور، وإلى اللقاء مستمعين الكرام في حلقة قادمة بإذن الله مع العلم الصافي المفيد.